بارك الله فيكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، أما الأهل فدليل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرض ما فاتوا من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وفي الآخر أنت ومالك لأبيك فله أن يأخذ مالي ولدك لكن لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. السائلة علوة من أبها تقول في سؤالها الأول: هل دعاء الاستفتاح واجب على المسلم أن يقرأه في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ وجهونا بهذا. تقول السائلة: هل دعاء الاستفتاح واجب أن يقرأه المسلم في النوافل وفي صلاة التراويح، وهل تبطل الصلاة بتركه؟ دعاء الاستفتاح ليس بواجب، سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعد الإحرام بعد التكبيرة الأولى قبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى مثل اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعدت من المسجد المغرب، اللهم نقني من خطاياك ما نقت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، أو غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسهلها وأكثرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تقول السائلة سماحة الشيخ: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجورين؟ تقول السائلة: ما هو وقت صلاة التهجد؟ متى يبدأ ومتى ينتهي مأجورين؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء، ينتهي بطول الفجر على التهجد. إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، أو ترى في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل كله حسن، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد نافلة لك، قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالسنة قيام الليل من الفرائض صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ولو ركعة واحدة وتر، لكن إذا صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر يسلم كل ثنتين، هذا هو السنة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة وهو يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟ يقول: إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم إن صلاته بطلت؟ تعيده. إذا نسي الإنسان ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة حين يصلي، فهل يسجد للسهو أم أن صلاته بطلت؟ لا حرج عليه نسي السورة لأنها مستحبة من الواجبة، الواجب فاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه، وإن سجد فلا بأس، لكن لا يلزمه شيء. هذا السائل نبيل محمد حرفوش بالرياض يقول: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة الأخيرة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة، فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال سماحة الشيخ: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة جزاكم الله خيرا؟ أنت عيد بهذا؟ نعم. يقول هذا السائل: لقد حدث في صلاة العصر ذات يوم أن الإمام في سجود الركعة الرابعة أتى بسجدة واحدة ولم ينتبه أحد، على أساس بأنه أتى بالسجدتين، وبعد الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين للإمام: ناقص سجدة، فأتى الإمام بسجدتي السهو فقط ولم يأتي بالسجدة الناقصة. السؤال: هل صلاة العصر هذه ما زالت معلقة لكونها ناقصة سجدة وهي ركن من أركان الصلاة، أو تعتبر صحيحة؟